فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبتدئ درسنا هذا اليوم المبارك في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. وكنا قد وصلنا في دروسنا السابقة إلى آخر سورة آل عمران، قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطبه الرب تبارك وتعالى بهذا الخطاب، وهو خطاب لأمته بالتبع له صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من القوة، من الظهور للابتلاء والامتحان، من النعمة، المباهج، مباهج الدنيا التي يتقلبون فيها من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. هذه الحياة فانية، إما أن يؤخذوا منها وإما أن تؤخذ منهم، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني كفروا بالله، كفروا باليوم الآخر، لأن هذا إنما ينفع من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يؤمن بالبعث بعد الموت، من يؤمن بالغيب، يخشى ربه بالغيب، يؤمن بالآخرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأخبر الله عز وجل عنها في وحيه الذي أوحاه إلى نبيه من قرآن وسنة. فالإيمان بالآخرة هو إيمان بغيب وإيمان بمغيب، وهو ركن من أركان الإيمان. من لم يؤمن بالآخرة فليس بمؤمن، هو كافر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، علوهم، ظهورهم، الامتحان بما وقع في أيديهم مما يرى من القوة، كل ذلك لا ينبغي أن يغر المؤمن باليوم الآخر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ يوم القيامة. وقد يحصل في الدنيا، لكن ليست الدنيا نهاية المطاف، ليست الدنيا

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن مقال عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، المشار إليهم الذين يؤمنون، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا يعني فيما مضى من تاريخهم هودا أو نصارى، ولا يعني ذلك أنهم استمروا على هذه الصفة على اليهودية أو على النصرانية، لا، بل إذا آمنوا بالله عز وجل وما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم وكانت هذه صفتهم فهم أسلموا، فهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة، فهم من أمة الإجابة، ولا يعتبرون يهود ولا يعتبرون نصارى. أما إذا بقي على يهوديته فيعني ما ورد ذكر اليهود خاصة ومدحوا على اليهودية، يعني ما ورد ذكر اليهود إلا في معرض ذمهم إذا كانوا على الديمومة على هذه اليهودية. وكذلك الذين قالوا إنهم نصارى وكذا، أي نعم، منهم يعني أناس كما وصف هنا. أما إذا استمروا على ضلالهم وصفتهم وخاصتهم الضلال، لأنهم يعبدون الله على جهل، يعبدون الله على جهل، ولهذا وصفوا بالضلال. أما اليهود فهم لديهم علم لكنهم لا يعملون به، يخالفون هذا العلم، ولهذا استحقوا الغضب واللعنة. والمؤمن في كل ركعة من ركعات صلاته يستعيذ بالله، يسأل الله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويستعيذ بالله أو يسأل الله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى. فالمغضوب عليهم اليهود خالفوا العلم، يعني عصوا الله وقد قامت يعني على بصيرة. أما النصارى فهم يعبدون الله على جهل وضلال، وإذا انتقلوا وآمنوا بالله وما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صاروا من أمة الاستجابة وانتقلوا من اليهودية والنصرانية إلى الإسلام. نعم. وقد قال تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية. وقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى

فهو يقول داء بنصرة الله عز وجل، يعني يصيبه هذا الداء خير من دواء بنصرة الناس. نعم. قال: وفيه نزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الآية. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقوله: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد: سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. أحسنت يا أخي، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، ما قلته هو فعلا يعني يزيد من إقامة الحجة على البشر. يعني هذه المخترعات العصرية وهذه المحدثات التي حدثت ولم يكن لسلفنا بها علم ولا تصوروا أنها تحدث، حتى أنني سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه يذكر حديثا، يقول هذا الحديث، أنا لم أقف عليه لكنه أنقله عن الشيخ عبد الله، يقول: يوشك أن تجلب فاكهة الشام بالمدينة طرية. يقول: فتحير فيها الشراح العلماء، شراح الحديث، لم يعثر على شرح بين الحقيقة الواقعة التي وقعت لما يعني جاءت البرادات وفعلا جلبت فاكهة الشام طرية. قال: كانوا يتصورون، ما يدرون كيف تجلب فاكهة الشام طرية، هل تجلب بذور أو شتلات وتغرس في المدينة. المهم أنهم لم يتصوروا ما حدث. لما حدث، يعني ما حدث من نعم الله عز وجل من هذه الاكتشافات العصرية، وأصبح الأمر يعني فيه تثبيت وفيه إقامة حجة، بل فيه يعني مزيد إيضاح كوضوح الشمس على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثاله قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ، يعني هل كان الآن بعد خروج مثل ما تفضل الأخ المسجلات أو الخلويات التي تسجل الأنفاس، لا شك أن قلم التسجيل دقيق ويخلق ما لا تعلم، علمنا شيئا وغابت عنا أشياء، وقدرة الله عز وجل وعلمه محيط، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان سبحانه وتعالى وأحاط بالمكان. إحاطته بالزمان هو الأول والآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت هذه إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. وأحسنت أخي في، نعم بارك الله فيك. على كل حال نريد أن تترك لنا الفرصة نجيب. أنا جزيتك خيرا، لا أنا أريد يعني أن تتفضل، وما أبديته فيه بركة وفيه كفاية. وأحسنت، قدرة الله، قدرة الله، قدرة الله. يعني حتى التكذيب حينما يقدر الله عز وجل بشرا يكذب، هذه آية من آيات الله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم، العجب لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. قدر الله وما شاء فعل. حفظك الله وبارك فيك، أحسنت يا أخي. قال: إذا ترك الإنسان في فترة من عمره الصلاة طالت أم قصرت، فهل يصلي مع كل صلاة صلاة، أي مع الظهر ظهرا ومع العصر عصرا وهكذا؟ يا أخي الكريم، إذا ترك الإنسان في فترة من عمره الصلاة متعمدا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون مرتدا كافرا. فإذا من الله عليه وتاب يستأنف حياته، وتوبته تجب ما قبلها ولا يقضي. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا أريد الإطالة في الموضوع. ماذا يفعل رجل أحدث وهو يطوف بالكعبة؟ يخرج من الطواف ويتوضأ ويبدأ طوافه من جديد مثل الصلاة. لو أحدث في أثناء الصلاة يخرج من الصلاة ويبدأ صلاته من جديد إذا توضأ، لا يكمل، لأنه من من من شروط الطواف أن يتم طوافه وهو على طهارة كالصلاة، مثل الصلاة لا بد أن يتم صلاته وهو على طهارة. فإذا نقض وضوءه أثناء الصلاة وأثناء الطواف يتوضأ ويعود من جديد. نعم. ها؟ لا لا، يبدأ من جديد. أما السعي إذا أحدث في السعي فلا يشترط للسعي طهارة، لا يشترط للسعي وضوء، لا بأس يكمل. لو مثلا خلص من الطواف وحصل عليه حدث، امرأة مثلا خلصت من الطواف، بعد الطواف حصلت عليها العادة، تكمل السعي ولا شيء عليه، لأنه لا يشترط للسعي طهارة بين الصفا والمروة. نعم. إذا أتم 7 أشواط وهو طاهر. لا، إذا أقيم الصلاة المفروضة يصلي ثم يتم، لأنه لم ينقضها، لم يقطع الطواف بناقض. أي نعم. يا إخواننا الله يحفظكم، لا، السعي لا يشترط له طهارة، بارك الله فيك، وإن كان داخل الحرم، يعني داخل الحرم لما أدخل في التوسعة. نعم. قال: هل يجوز عند الطواف بالكعبة التمسح بأستار الكعبة وتقبيلها وكذلك بباب الكعبة؟ هو الذي ورد الملتزم يلتزم ما بين بعد الطواف. أما يعني التمسح هو استلام الركن اليماني، هذا الوارد إذا تيسر له، وإلا يمر حتى بدون إشارة ثم يقبل الحجر الأسود بدون صوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر الخطاب: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. في المسألة التزام للسنة من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. نعم. قال: هل يجزي طواف الرجل الذي يدفع العربة بزوجته عن طوافه إذا نوى؟ نعم، إذا نوى وهي نوت فهو نعم يدفع العربة بزوجته وينوي الطواف ويجزئ هذا. لكن في مسألة إذا كان صبي يعني أحرم عنه، ليست يعني له، لم يميز حتى ينوي، فيطوف به وليه بنيته عن الصبي ثم يطوف عن نفسه. أما إذا كان الذي يدفع به العربة أو يحمله مميزا يأمره بأن ينوي الطواف وهو ينوي في نفسه الطواف، ولو كان يحمله أو كان يدفع العربة به، فيجزي نعم، يجزي نعم طوافا واحدا لكل منهما، كل يطوف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لدي طفلان 2 و3 سنوات، أدعو الله أن يكون من طلبة العلم. نسأل الله أن يجعلهما من طلبة العلم النافع، وأن يستعملهما بالعمل الصالح، وأن يقر بهما أعين والديهما وأعين المسلمين. اللهم صل وسلم. يقول: فهل إيش؟ وسوف نؤدي العمرة إن شاء الله فهل يجوز أن أحملهما في طواف وسعي؟ نعم يجوز. نعم لا إذا أحرمت عنهما يجوز أن تحملهما، لكن كما ذكرت قبل قليل غير مميزين، تحملهما بالنية عنهما ولا يكفي عن طوافك أنت لنفسك مرة أخرى. وإذا لم تحرم عنهما فلا بأس، لأنه لم يجب عليهما. قال: ما عدد مرات الطواف في تحية المسجد الحرام؟ 7 أشواط يا أخي، ما هي مرة واحدة. يقول هل هي مرة أو 7؟ 7 أشواط تحية المسجد الحرام، الطواف 7 أشواط، ما فيها أقل أصله. ما يتم الشواط، من شروط الطواف أن يكون 7، من شروط صحته أن يكون 7. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هو لا يجب، هو لا يجب إلا الطواف، طواف العمرة لا يجب، يعني كل مرة يدخل يجب عليه، إنما لو وجد متسعا وكلما دخل طاف فتحية المسجد الحرام الطواف مثل تحية المسجد ركعتين إذا تمكن، وإذا لم يتيسر فلا يجب، لا يتعمد الزيادة. لا إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. اللهم صل وسلم. يقول: ما هو أجر الصلاة في الروضة أو الجلوس فيها وما الدليل؟ الروضة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. روضة نكرة، روضة من رياض، لا يحصر رياض الجنة فيها، لا ليس حصرا لرياض الجنة في هذه الروضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فسئل عن رياض الجنة قال: حلق الذكر. هي لا شك أنها فاضلة إذا تمكنت من غير مزاحمة ومن غير أذية، فصلاة النافلة فيها فاضلة والذكر فيها فاضل إذا تمكنت. أي نعم. وإذا لم تتمكن ففي أي مكان من المسجد إن شاء الله ينال، يكون مشمولا بفضل المسجد النبوي، صلاة فيه بألف صلاة. اللهم صل وسلم على رسول. في أي الزيادة لها حكم المزيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو بلغ صنعاء في زيادته فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. وفي الفريضة الأفضل خلف الإمام ولو خرجت عن الروضة، وميامن الصف ولو خرج عن الروضة في الفريضة. نعم. فأرجو أنه يعني حصل الجواب بهذا. يقول: صاحب سيارة يركب معه طمعا فيما عند الله، ولكن في بعض الأحيان يجد بعض الحاجيات سقطت من الركاب أو نسوها، فما حكمها وكيف يتصرف بها؟ إن استطاع أن يتعرف على أهلها فيلزمه أن يوصلهم إياها، لم يستطع في إمكانه أيضا أن يتورع وأن يتصدق بها عن أصحابها، فإذا تبينوا يغرمها لهم، خاصة إذا لم يكونوا حجاجا. أما إذا كانوا حجاجا فلقطة الحاج تعرف أبدا، مثل لقطة الحرم، الحاج والزائر يعني لقطته مثل لقطة الحرم، لا تلتقط بل تعرف إلا لمعرف أبدا. فيمكنه التخلص منها بأن يعطيها يعني مكتب الضائعات أو نحو ذلك، وإذا قبلوها فقد إن شاء الله تخلص، لأنه غالبا الذي يفقد شيئا سيأتي إلى نعم الشرط وإلى أماكن الضائعات. يقول: الإسرائيليات التي تساق في التفاسير مثل القرطبي هل تقرأ على الناس أم تهمل؟ حتى في تفسير الحافظ بن كثير في بعض الإسرائيليات، وبن كثير رحمه الله يقول يعني هو يبين ضعف ما يسوقه من الإسرائيليات، لكنه يستجيز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قد يستأنس مثلا بالإسرائيليات أو إذا كان لها أصل يعني في شرعنا أو ليست مخالفة لما فيه شرع، أما إذا كان فيها مخالفة وفيها للعقائد مخالفة للعقائد ومخالفة لشريعتنا فينبغي رفضها. نعم. قل أخ أنا من القاهرة، هل هناك شبهة دينية إذا أقمت بفتح قهوة يتم بيع الشاي والشيشة بها؟ الشاي لا بأس، الشاي إن شاء الله أنه طيب، لكن الشيشة طبعا هذه فيها تبغ، والتبغ يعني بل هو محرم لأنه من الخبائث، ولأنه لا منفعة فيه بشهادة الأطباء، وفيه مادة سامة مادة النيكوتين، قالوا لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لقتلته، وخمس قطرات تكفي في قتل جمل، وهذا كافي في أنه ضار، وكل ضار وكل خبيث لا شك أنه محرم. فيا أخي ما كان محرما يحرم بيعه ويحرم ترويجه وتسويقه، فليست هناك شبهة في تحريم الشيشة والدخان ونحو ذلك. أما الشاي يعني هذا هو حرام، أما الشاي فهو حلال ومباح، شاي وقهوة وما أشبه ذلك وحليب من الطيبات. أي نعم. طبعا قد تقول أنا إذا ما يعني قدمت الشيشة ما يروج سوق القهوة، على كل حال اتركه لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا شايف أن الأسئلة كثرت الوقت يعني لا حول ولا قوة، وهذا من المنكر، هذا من المنكر. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. ولهذا النساء ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قد يبدر هذا اجتهاد وفرط لكنه ضلال. نعم. خطأ. أنا يا أخواني أعتذر لأنه الأسئلة كثيرة والوقت الآن يعني قارب. لا حقت. يقول من اللجنة الدينية لبناء مسجد بمدينتنا، قمنا بمناسبة عيد الأضحى لسنة كذا 1422 بجمع جلود الأضاحي من سكان الحي، وكنا قد أعلمناهم مسبقا على النحو التالي: أننا سنجمع الجلود ونبيعها لصالح بناء المسجد، وأهل الحي بدورهم يتصدقون بجلود أضاحيهم بصفة عينية، وبعد ذلك نبهنا من طرف أحد طلاب العلم الشرعي أن في الأمر هذا شبهة. أحيطكم علما أن هذه الجلود أصبحت في غالب البيوت ترمى ولا يستفاد منها. ما أدري يعني ما هي الشبهة، أنا لا أعرف يعني أن ما دامت هذه الجلود ينتفع بها وتوضع في يعني مثل هذا بناء المسجد، أرجو أن لا يكون بها بأس. لكن لو باعها صاحب الأضحية، باع الجلد، هذا الذي فيه ما فيه، هذا الذي فيه الشبهة. يعني ما دمت صاحب أضحية فلا تبيع منها شيئا، لا جلد ولا غيره. ما إذا بيع الجلد من أجل يعني مصلحة المسجد هو لم ينتفع بها، وإن شاء الله على أجره. على كل حال لك وجهة نظرك، لكن لا نرى فيه بأس. بارك الله فيك. أنا يعني الحقيقة مرتاح من تحمسك ومرتاح، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وصدرك يعني سماع وجهات النظر. على كل حال أنت تريد أيضا يعني ما أدري، لكن ما دام أنه ليس خبيثا فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. هذا لو أن صاحب الأضحية انتفع من أضحية ببيع الجلد، هذا الذي فيه شبه، هذا الذي أعرفه. أي نعم نعم يا أخي، بس أنا أحسب أنك تريد أن يعني تعلق على ما سمعت، إذن اسمح لي بارك الله فيك. حتى على كل حال هذه مسألة الأفضلية والأولويات، محل اجتهاد. إذا كان المسلمون محتاجون لبناء المسجد وحاجتهم يعني هنا آكد، فأرجو أن لا يكون فيه بأس، لأنه مصير الجلود هذه ترمى إلا إذا يعني صنعت وأصلحت وأصبحت يعني مثمنة بعد الدبغ وبعد الإصلاح. قال: أنا من مصر أتيت لأداء العمرة، ونحن مقيمين 5 أيام في المدينة، وسوف نذهب لمكة إن شاء الله. السؤال: هل إذا لم يستطع الإنسان الصلاة في المسجد للمريض أو كبير السن، فهل يقصر ويجمع؟ وما هي المدة التي يقصر فيها؟ وهل يقصر للصلاة في مدة العمرة؟ المسافر يقصر الصلاة إذا لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، فإذا كان في نيته أن يقيم أكثر من 4 أيام فيتم، وإذا صلى خلف المقيم يتم مع المقيم ولو كان مسافرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما شاء الله. إذن خلاص أنت أخذت نصيبك. نقول: عندما يقف المسلم للسلام على الرسول، اللهم صل على رسول الله، أمام قبره، فهل يجعل وجهه للقبر ويستقبله أم يتجه نحو القبلة؟ أولا أنا لي وقفة عند قولك للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يعني محددا بمكان خاص. صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغون، إن لله ملائكة سيحين يبلغونني عن أمة السلام، فصلي وسلم عليه في أي بقعة يبلغه صلى الله عليه وسلم. ما في داعي إنه تقول أنا ما أسلم عليه إلا إذا كنت مواجه يعني للمواجهة الشريفة. مواجهة هذه التي يستفاد منها الزيارة، زيارة شيء، زيارة القبر شيء. أي نعم، فأنت تقف أمام المواجهة، وزيارة مشروعة للرجال دون النساء. النساء لا يشرع لهن زيارة القبر، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. فالمشروع يعني الزيادة أو الفضل الذي نرجوه هو الزيارة، الزيارة غير السلام. السلام سلم عليه حيث كنت، حتى في صلاتك وأنت تصلي الفريضة لا بد أن تصلي وتسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التشهد، صلاة الإبراهيمية، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، ركن. هذه عقيدتنا. نعم اللهم صل وسلم. لا هو لا ما يتجه إلى، يتجه إلى القبلة. لا هو واقف أمام القبر يزوره لكن لا يدعوه ولا يدعو الله عنده، إنما يصلي عليه. الصلاة من الله على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم أنا أدعو له. اللهم صل وسلم. نعم نعم ينبغي غض الصوت أمام نعم القبر. أي يجعل وجهه نعم مواجه. نعم أي نعم أي نعم أي نعم أي نعم، ولكنه لا يطيل ولا أي نعم، يزور الزيارة الشرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم في البعثات التنصيرية في البلاد الإسلامية؟ تحت عطاء تدريس اللغات والحرف. على كل حال نحن نستفيد منهم المفيد, نستفيد منهم المفيد إذا كانوا يدرسوا اللغة ندرس اللغة, ولا ندرس الحرف ندرس المهن, يدرسون المهن نستفيد منهم المفيد. ونحذر أيضا من يعني مكرهم وتنصيرهم وخططهم في غزونا بعقائدهم, نحذر من ذلك, لكننا نأخذ الحكمة من أي جهة أو من أي شخص وجدناها, نستفيد المفيد ونحذر. إذا كانت بعثات تنصيرية ولها أهداف تنصيرية نحذر من خططهم يعني التنصيرية, ونحذر على كل حال المسلم الذي تحصن بالإسلام, نعم كيس فطن وليس كيس قطن, أي أقول كيس فطن نعم وليس كيس قطن نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل الإسبال يفسد الصلاة؟ طبعا هو حكما لا نقول له أعد الصلاة أو صلاتك فاسدة, لكن ورد الوعيد أن صلاتهم لا تجاوز آذانهم, منهم المسبل والمنان. نعم. والإسبال هو ما تحت أسفل الكعبين, إذا كان يعني فوق ليس أسفل الكعبين فليس إسبالا, إنما ما أسفل الكعبين فهو في النار. هو يبر الثوب ولا يمشي بالثوب؟ يكون تحت الكعبين أسفل الكعبين نازل, ما أسفل الكعبين في النار, حتى ولو من غير خيلاء, لأن النص هكذا, النص بدون يعني ما أسفل الكعبين في النار. هذا لكل حي, إذا لم يقصد مثل أبي بكر أن إزاره, لأن ليس له حق يعني ليس له ما يمنع الإزار, ينسل يعني الإزار ينزل غصبا عنه, هو من أساس الإزار, لو كان الإزار ما ينزل هو غير مسبل, لكنه ينزل غصبا عنه إذا كان مثل أبي بكر فنعم. يقول هل القاتل والزاني له توبة؟ نعم يا أخي له توبة, التوبة من كل شيء, التوبة من الشرك, الشرك أعظم ذنب عصي الله به, فإذا تاب تاب الله عليه. لكن القاتل والزاني قد يبقى عليه حقوق يعني للمقتول, وإذا صدق في توبته فالله سبحانه وتعالى يكافئ عنه, أي نعم إذا شاء من له حق عليه إذا صدق في توبته. كيف تؤدي المرأة الحائض مناسك العمرة؟ نعم تحرم المرأة الحائض وتبقى لا تأتي الحرم حتى تطهر, فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وأدت عمرتها بدون أن تخرج إلى الحل, أو هي محرمة. لا الاستحاضة ما تمنعها, الاستحاضة ما تمنع, الاستحاضة هذه ما تمنعها من الصلاة ولا من الطواف, لكنها لا تلوث المسجد, تحاول أن تستثفر. لا والله اسمح لي الوقت يعني ضاق يعني بارك الله فيك. على كل حال أنا أرجو من إخواني المعذرة ولا أستطيع أن أستمر, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر الجميع من الذنوب, وأن يتولانا وإياكم برحمته, ويمن علينا وعليكم بفضله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.